بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الثامن من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، حديث أبي هريرة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 19 من شهر ربيع الأول من عام 1422. يا رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قد أفلح المؤمنون الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب أمور الإيمان. ويصح أن يعرف باب مبتدأ وباب مضاف، أمور مضاف إليه وأمور مضاف وإيمان مضاف إليه. والخبر محذوف تقديره باب أمور الإيمان هذا مكانه أو هذا بابه، فيكون هذا مبتدأ وباب خبر وجملة من المبتدأ والخبر، خبر عن المبتدأ الأول. ويصح إعرابه أيضا باب أمور الإيمان نصب على المفعولية، أي اقرأ باب أمور الإيمان. ومراد بأمور الإيمان شعبه وخصاله، ويحتمل يكون المقصود باب بعض أمور الإيمان. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر خبر ليس مقدم، واسم ليس أن تولوا، فإن أن وما بعدها مصدر منسبك تقديره ليس البر توليتكم وجوهكم قبل منصوب أو ظرف. وهذه الآية جمعت خصال الإيمان من التصديق بالقلب والعمل بالجوارح. ليس الشأن أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إنما الشأن أن تمتثلوا أمر الله، فلا تستقبلون قبلة إلا بأمر منه، وأن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فقد ذكر في هذه الآية أركان الإيمان أو بعض أركان الإيمان وبعض الواجبات. وهذه الآية صريحة في الرد على المرجئة فإن دلالة الآية واضحة بكون الأعمال المسمى الإيمان، فإن الله جل قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وهذا عمل، وكذا قال الله جل في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة هذا عمل، فالإيمان قول وعمل، وهذا قول الصحابة والتابعين وإجماع أهل السنة والجماعة. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون، الآية أي أكمل الآية الشاهد الآية وما بعدها، الذين هم في صلاة خاشعون، فالآية صريحة بأن الأعمال من مسمى الإيمان. الحقيقة أن القرآن كله يدل على ذلك، فإنه ما من آية في القرآن لو فيها من أعمال البر أمر تؤمر به أو نهي أو خبر، فلو صدقت الخبر زاد إيمانك، وهذا من أعمال الناس، وإذا فعلت الأوامر زاد إيمانك، وهذا من أعمال الإيمان، وكل خصلة من خصال البر هي داخلة من أعمال الإيمان، وإن تعجب فعجب قول من يقول بأن الإيمان قول واعتقاد، ويخالف آلاف الأدلة في الكتاب والسنة، أو من أدلة الكتاب والسنة الدالة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد تقدم قول أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى أدركت ألف رجل أي ألف عالم علماء الأمصار كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد أراد يستدل بدليل على أمور الإيمان وعلى شعبه وعلى أدناه وأعلاه، فإن الإيمان مراتب خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة. المرجئة يقولون إيمان وأصدق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، والخوارج يقولون إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد هذا هو المسندي، سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المراسيل والمقاطيع. الأصل ما هو الحديث المرسل؟ هنا الأخ تعريف أوضح ما هو سيقع عن أحد الصحابة كيف أوضح لا أعطينا تجزم أعطينا تعريفا للمراسيل في تعريف المحدثين وتعريف الأصوليين أنا خبر رهيب عند المحدثين ان ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه تابع التابعي عن الصحابي وبينهما واسطه يسمى مرسل، يدخل فيها منقطع عند المحدثين، ولهذا الف الامام ابن ابي حاتم في روايه عن ابي كتاب المراسيل وذكر فيها المقطوعات شيء، وعند الاصوليين يحصرون المرسل بما روى التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل عند في تعريف المحدثين. ولكن طيب هنا يقول كان يرغب عن المراسيل والمقاطيع، عرف المقاطيع جمع مقطوع، ما هو المقطوع؟ أعطنا تعريف أو مثال يصل إليه التعريف، ما الذي يرويه؟ هذا أخ محمد هو الذي في كتابه انقطاع سواء في أوائل السند أو في وسط السند أو في آخر الإسلام، مثال ذلك مثل رواية مالك عن ابن عمر، بينهما انقطاع. لكن ما يتروي عن نافع يقول بلغني عن ابن عمر واضح، لكن بينهما واسطة، يعني واسطة قد تقدر بواحد فيكون منقطعا على هذا التعريف، وقد يكون معضلا بإثنين أكثر على بعض الاصطلاحات، فكله يسمى منقطعا. الحسن البصري عن عمر من يسمى؟ هلا حسن البصري عن عمر هلا عن نعم الأخ بعده هنا حسن البصري عن عمر منقطع. ليش منقطع؟ الحسن البصري ما روى عن عمر، طيب يروي عن عمر بكثرة، ليش منقطع؟ طيب يروي عن عمر، حديث الحسن عن عمر كثيرة معاصرة عاصرة كي أن يسيرة عاصرة سنتين. ما في جواب آخر أدق؟ اي ما سمعني ما سمعني شدل على ما سمعني انت حوله هذا محمد علمهم. اي نعم، لان ولد للسنتين بقيتا من خلافه عمر، ولد الحسن البصري سنه 21 وامير المؤمنين رضي الله عنه قتل سنه 23، اذا من لم يدرك من حياته سوى سنتين ومثله محال سماعه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال لي الحسن بن شجاع: من أين يفوتك الحديث وقد وقعت على هذا الكنز، يعني المسندي؟ قال الخليلي: ثقة متفق عليه، وقد روى عنه البخاري وعنه الترمذي دون مسلم وأهل السنن، وقد توفي سنة 29 و200. قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر اسمه عبد الملك ابن عمرو القيسي، متفق على توثيقه، وقد خرج له البخاري، ومات سنة 25. قال حدثنا سليمان ابن بلال، قال حدثنا سليمان ابن بلال قال: والقرشي التيمي مولاهم، القرشي التيمي مولاهم، واتقه ابن معين والنسائي، وقال عنه الامام احمد: لا بأس به. روى له الجماعه، وتوفي سنة 72 و100. قال ابن بلال عن عبد الله بن دينار: هذا هو القرشي العدوي مولاهم. قال أحمد: ثقة مستقيم الحديث، وقد خرج له الجماعة، ومات سنة 27 و100. هذا محمد عبد الله بن دينار تابعي أو تابع تابعي؟ طيب هذا الحديث يروي عن أبي صالح تابعي، إذا تابع تابعي من رواية الأقران. طيب عبد الله بن دينار يروي عن من الصحابة؟ اي نعم، انت قلت تابع، ما يثبت انه تابع الذي كان يروي عن الصحابه. اذا هو سمع من ابن عمر سيد؟ نعم صحيح، هو عبد الله بن نيار تابعي، نعم مولاهم هو، نعم لم يقل العدوي مولاهم. عن ابي صالح، ابو صالح هذا هو ذكوان السمان، ثقه خرج له الجماعة، وقد أكثر الرواية عن حافظ الأمة أبي هريرة رضي الله عنه، وقد مات سنة 100. مات سنة 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه على نحو من 30 قولا، وأشهرها صالح ولا علي؟ نعم، أشهرها أشهر اسم أبي هريرة صالح ولا علي؟ أو لا هذا ولا هذا؟ أيهم أشهر اسم أبي هريرة؟ الرحمن، صحيح. طب طيب، للضابط تعرف إذا قيل صالح ولا علي يقول لا هذا ولا هذا، لأنه ضابط. يقول أشهرها عبد الرحمن بن من؟ نعم، هو من داود. أبو هريرة رضي الله عنه هو حافظ الأمة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و300 74 حديثا تقريبا. لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على قصر مدته، فقد أسلم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين، أسلم على الفتح إلا يوم الخندق، على الفتح إلا يوم الخندق. أسلم ما أي عام أبو هريرة؟ فيه طيب، صار عام الفتح أسلم، والفتح السنة الثامنة. إحنا قلنا قبيل فتح النبي بأربع سنين، هلا نعم خيبر. طب نعم، أسلم عام خيبر، وأسلمت والدته حين دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أبو هريرة 51 أو 59 أخطأ، 57 أصاب ولا أخطأ؟ أصاب أصاب اللقطة. لكن ما الذي يطلع على عائشة توفي السنة كم هذا؟ أي ما الذي يطلع عليها؟ إذن يقينا ما توفي سنة 57، إذن توفي سنة 59 على وصاب. توفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة 59، ومئة هو 200، لا هذا ولا هذا، نعم 59 بدون 100 ولا 200. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة. تقدم أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وتقدم أن هذا التعريف والمعتمد عند أهل السنة، وهو الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى في العقيدة الواسطية باعتبار ما اتفق عليه بين أهل السنة. وفي تعاريف أخرى، قول وعمل ونية، قول قلب واللسان، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ولكن ما ذكر ما هو الأصح والأشهر عند الأئمة السابقين. الإيمان الذي هو أقوال وأفعال واعتقادات 60، الدبع من 3 إلى 9، هذا هو القول المشهور. تلبس في السجن 4 سنين، تلبس في السجن 4 سنين، البضع من 3 إلى 9، وقيل غير ذلك، ولكن هذا قول أكثر يدل عليه ما ذكرنا من قول الله جل وعلا: تلبس في السجن 4 سنين. قول 64 أي من 3 إلى 69 شعبة، أي خصلة. الشعبة تطلق على القطعة، والحديث صريح في أن الإيمان مراتب متفاوتة، بعضها أعلى من بعض. وقد حرص كثير من أهل العلم على جمع شعب الإيمان وعلى إحصائها وتدوينها في كتاب واحد، ليسهل تناولها ومعرفتها وحفظها وضبطها والعمل بمقتضاها. ومن أجمع ما كتب في هذا ما كتبه الحليمي في المنهاج بثلاثة مجلدات، وهو كتاب مطبوع متداول، وقد جمع فأوعى، وقد تكلم على خصال الإيمان وشرح كثيرا من ذلك على هناة فيه، إلا أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. وكتب في ذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه المشهور شعب الإيمان، وهو مطبوع ومتداول، وقد ذكر من شعب الإيمان شيئا كثيرا، وأورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والمنكرة محاولة لإحصاء هذه الشعب. حقيقة أننا حين نحصي شعب الإيمان المذكورة في كتاب الإيمان من صحيح البخاري ثم نتجاوز إلى ذلك إلى صحيح مسلم ثم إلى السنن، نحصي شيئا كبيرا من خصال الإيمان التي يدخل في أعمال البر من الأقوال والأفعال والاعتقادات. قوله والحياء شعبة من الإيمان، الإيمان مراتب متفاوتة والحياء شعبة من الإيمان، أي خصلة من الإيمان. إذا زال الحياء كفر الإنسان. سؤال موجه للأرض. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء شعبة من الإيمان، طيب إذا زال الحياء كفر الإنسان لا يكفر الإنسان، لماذا؟ يعني هذا ليس من الأشياء التي أصل الإيمان، وليس هذا من النواقض. إذن في ذلك دلالة في الرد على من؟ على يوسف، في الرد على، نعم في الرد على الخوارج وعلى المعتزلة، وفي دلالة الرد على المرجئة. نعم، لكن ما وجه الرد على المرجئة؟ المرجئة يقولون قول واعتقاد، والحياة من اعتقادات، ما وجه الرد على المرجئة؟ نعم يزيد، إيه نعم، هي دلالة على أن الإيمان يزيد، ونقص الإيمان يسترد على المرجئ من باب آخر، والحياة شعبة من الإيمان. ونأخذ من هذا أيضا فضيلة الحياة. الحياة ما هو؟ الحياة خلق، الحياة خلق جميل يبعث على فعل الطاعات وترك القبائح والمنكرات، والحياة لا يأتي إلا بخير. وفي قوله أيضا والحياة شعبة من الإيمان أن الإيمان مراتب متفاوتة، فالناس يتفاوتون في شعبة الحياة ناهيك عن الشعب الأخرى. وهذا الحديث لم يرده البخاري رحمه الله تعالى في غير هذا الموضع، وقد رواه مسلم من طريقي ابن سعيد وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي، تذكره بلفظ الإيمان 74 شعبة. وقد اختلف أهل العلم في الترتيح بين الروايتين، البخاري رواه بلفظ 64 ومسلم رواه بلفظ 74 شعبة. وقد ذهب طائفة من أهل العلم لترجيح روايات 70 لأنها زيادة الثقة، والثقة وزيادة الثقة مقبولة، وهذا في نظر لأن قد اتحد المخرج فلا بد من الترجيح بين الروايتين. ومن القول بأن زيادة الثقة مقبولة هذا غلط، بل هذا مذهب الأصوليين والفقهاء وليس منهجا للمحدثين الذين يحكمون على كل زيادة فيما يناسبها ويعطون كل حديث حكمة، فلا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردونها مطلقة، هذا منهجهم وهذا تعاملهم. وقال جماعة نرجح رواية 64 لأن المحفوظة وهي المتيقنة، ولأن اختلف في هذا الحديث اختلاف كثير منهم من قال 67 ومنهم قال 74 ومنهم من قال غيره ومنهم من قال غير ذلك. فقد جاء هذا الخبر في صحيح مسلم من طريق جرير عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 70 او 60 شعبه شك من الراوي، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن حين نرجح رواية 67 فهذا هو المتيقن، ومع ذلك مشكوك فيه. وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن رجب في فتح الباري، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، وجماعة من أهل العلم. وفي رواية مسلم فأفضلها إلى آخره دلالة صريحة على أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل، ومنها ما هو قائم بالقلب. ففيها الرد على المرجئة والرد على الخوارج والمعتزلة. من أذكر لي وجه الاستنباط؟ أنا قلت على حديث أبي هريرة إن 70 أو 60 شعبة فأفضل وقول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قلت في دلالة صريحة على أن خصال الإيمان منها ما هو قول باللسان، ومنها ما هو عمل، ومنها ما هو قائم بالقلب. ففي الرد على المرجئة والرد على الخوارج والمعتزلة. فأفضلها قول لا إله إلا الله، في ذلك قول اللسان. إماطة الأداء عن الطريق في العمل نعم الجوارح، ما هو قائم بالقلب جيد. إذا ما هو في الرد على مرجع يقول من أخذ هذا على الإيمان قول وعمل وأن يزيد وينقص حين يميط الأذى عن الطريق لا يزداد مالي جيد. وقلت في الرد على الخوارج المعتزلة نعم أي نعم إن إذا ذهب بعض الإيمان لن يذهب حيث لم يمط الأذى لا يكفر. إذا فيها الرد على الخوارج المعتزلة يقول إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فهذا قد يذهب بعضه شعبة منه ولا يكفر بذلك الإنسان إجماعا. واضح؟ الشاهد من سياق الحديث الترجمة، الشاهد من سياق الحديث الترجمة، الشاهد أن الإيمان مراتب متفاوتة، وأن الإيمان فيما هو أعلى وفيما هو أدنى. إذا في دلالة واضحة على أمور الإيمان. واضح هذا؟ والله أعلم. نقف على قول البخاري رحمه الله: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم نعم إيه نعم. والإيمان ليس شيئا واحدا بلا شك، لأنه لو كان شيئا واحدا لو ذهب بعضه لذهب كله. إيه نعم، هو الذي ذكرنا أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إنه مراتب متفاوتة. إذا ذهب بعضه فلا يذهب كله، ولكن قد يذهب من الناس أصل الإيمان فيكفر، فما لو كفر بالملائكة هذا الناس أصل الإيمان إذا يكفر، كما لو كفر بالرسل قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا أؤمن بعيسى حينئذ يكفر، لأن هذا الناس أصل أو لم يؤمن بعيسى أو لم يؤمن بما ذكر الله في القرآن، فهذا ينافي أصل الإيمان. فما ينافي أصل الإيمان يكفر بذلك، وما لا ينافي أصل الإيمان تارة يفسق وتارة يصل إلى ما هو دون ذلك. ليش ما في عمل كفر بالإنسان؟ العمل الذي ينافي أصل الإيمان يكفر بالإنسان، كفر سجد الأصنام، نقول هذا العمل ينافي أصل الإيمان. آخر طاف على القبور، نقول هذا العمل ينافي أصل الإيمان. ثالث قال يا رسول الله اغفر لي يا بدوي ارحمني، نقول هذا العمل ينافي أصل الإيمان. فهؤلاء الخارجون عن الدين إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بأدلة وبقواعد، بأدلة وفي ذلك قواعد، في أشياء تنافي أصل الإيمان. طيب آخر حق والديه وقطع رحمه، ماذا نقول عنه؟ نقول فعل كثيرة من السبائل، لكن هذا ينافي أصل الإيمان؟ لا ينافي أصل الإيمان، إذن لا يكفر، لأن هذا العمل لا ينافي أصل الإيمان، لكن نقول نقص إيمانه. لا نقول كما تقول المرجع، ولا نقول كما تقول الخوارج. أهل السنة وسط بين طائفتين وفرقتين ضالتين، وسط بين الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب، ووسط بين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا يزيد إيمان العبد الطاعات. فهم وسط بين هاتين الفرقتين الضالتين، فلا يكفرون أصحاب الكبائر ولا يجعلون إيمان أتقى الناس كإيمان جبريل وميكائيل. وقد تقدم أن أهل المرجع طوائف أيضا، منهم من يقول أنه لا يكفر بسجود الأصنام ولا بالطواف على القبور ولا بالحكم بغير ما أنزل الله، وهؤلاء من طواف، منهم من يقول لا بد أن يجحد، ومنهم من يقول لا بد أن يعتقد، ومنهم من يقول إنه عمل لا يكفر بمجرد العمل، ولكن هذا دلالة على انتفاء التصديق، فهو يكفر بمجرد دلالة لا بمجرد العمل. هم مراتب متفاوتة. نعم البخاري روى رحمه تعالى عن بعض المنسوبين للشيعة، لكن لم يروي عن راتبي قط، والزواج إن شاء الله بحياله. وتقدم درس الأمس أنه روى عن عبيد الله بن موسى، وكان يلعن معاوية ويسبه، وذلك أن محمد امتنع من الرواية عن عبيد الله بن موسى، لكن الجماعة روى عن عبيد الله بن موسى، فكما قال الذهبي لا نصفه عليه بدعته، فما دامت بدعته لا تخرج عن الإسلام فلا مانع من الرواية عنه. لكن البخاري وغير البخاري لم يروا عن رافضي قط، لأن أهل العلم يفرقون بين الشيعي وبين الرافضي. التشيع عند السلف إذا أطلق هو مجرد تفصيل علي على عثمان، أو تفصيل علي على بكر وعمر دون حط من قدر الشيخين، لأنه لو وضع من قدر الشيخين كان بذلك كافرا ولم يكن بذلك مسلما. أما الرافضي ولا سيما الرافضة الاثني عشرية كهؤلاء الكفار الذين يقولون بأن القرآن محرف، أو يلعنون الصحابة ويسبونه، ويقولون بأن أبا بكر قد ارتد، وأن عائشة قد وقعت في الفاحشة، أو أن أو ينسبون البدء لله جل وعلا، أو لا يؤمنون بتوحيد العبادة، أو لا يقولون بتوحيد الربوبية، أو يدعون غير الله جل وعلا، فهؤلاء كفار ولا يشك مسلم في كفر هؤلاء. فمن كان من هذا الضرر لم يخرج له محدث قط، فمن كان من هذا الضرر لم يخرج له محدث قط. إذا حين نقول البخاري خرج لبعض الشيعة فالمراجع التشيع اليسير الذي يقضي تفضيل علي على عثمان وتفضيل علي على بكر دون حق من قدر الشيخين، بل يعترفون بقدر الشيخين وبفضلهما ونحو ذلك. عديد بن ثابت من رجال الجماعة وهو شيعي قح، لكنه لا يحط من قدر الشيخين، إذا حط من قدر الشيخين فلا نعمة له ولا كرامة ولا تصح الرواية عنه. قدم الإشارة إليه الحياة، الأصل فيه أن الحياة خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. فيما يعتني الناس من ما يسمونه حياء، من استحياء السؤال، من طلب العلم، مجلس العلماء والفضل، هذا مذموم. فالحياء الاصل انه لا ياتي الا بخير، وما يوجد من الحياء الذي لا ياتي بخير فهذا الحياء مذموم. نعم، ظاهر ان هذا ليس حصرا الا باعتبار الاخ يسال عن قول صلاه الايمان بضع وستون، هل هذا يقضي حصر شعب الايمان؟ في ذلك أقوال، القول الأول أن هذا يقتضي الحصر، القول الثاني أن هذا قال من سنة بداء ثم بعد ذلك زادت شعبه الإيمان، القول الثالث أن مقصود بذلك الأصول دون أفرادها، وهذا استطاعه جماعة من أهل العلم. فمن شعب الإيمان مثلا بصلة الأرحام يدخل في بر الوالدين وما يتعلق بذلك من الأحكام، فمقصود حين إلى الأصول. وقيل أنه ليس المراد الحصر، المراد التقريب. نعم، ما هي قاعدة الشيخ الإيمان يزيد وينقص؟ ما هو قول العمل؟ أنا ذكرت ما سبق أن المرجئة مراتب وكررت ذلك مرارا. منهم من يقول قول واعتقاد، ويقول عن الاعتقاد بأنه لم تنبعث منه أعمال الجوارح، تنبعث منه أعمال الجوارح. وتقدم أنهم قد يحتجون ببعض الآثار المقولة بذلك، متقدم في قول ابن مسعود اليقين الإيمان كله، أن المرجئة يحتجون بمثل هذا. ولكن تقدم من الأدلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت في كون الإيمان، في كون الإيمان قولا وعملا واعتقادا. ولا دليل عليه في الاحتجاج به والاستناد عليه في إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. وإن بدأوا يعللون ويأتون بعض الشبه وأنه لا يكفي العمل دون الاعتقاد، وأيضا لا يكفي الاعتقاد دون العمل، وأن السنة حين يقولون الإيمان قول وعمل يعني بذلك أنه يكفي العمل دون الاعتقاد. ولم يقل أحد من السنة بهذا القول الفاسد، هذا وأن الإنسان عمل ولم يعتقد كما نفعه هذا العمل. لو صلى وكان يعتقد تحت وجوب الصلاة ويكحد وجوبها ويصلي، إن ينفعه ولم تنفعه صلاته، إذا ليس مجرد العمل حتى يضيف إلى ذلك الاعتقاد. طرف الأخرى يقولون أنه لا يكفر بالعمل لكنه دلالة على انتفاء التصديق، وهذا أيضا فاسد ولا أصل لهذا. طائفة أخرى يقولون لا يكفر حتى يجحد، لو سلم للصنع فهذا لا يكفر به حتى يجحد أو يستحل ذلك، وهذا كله فاسد ولا ليس هناك أدلة يمكن ذكرها لهم. بل أدلة الخوارج في الحقيقة أقوى من أدلة المرجئة وفي كل شر، ولكن أدلة الخوارج أقوى من أدلة المرجئة في كل شر. وكان المرجئة قد يحتج داخل النار من قال لا إله إلا الله، يرجع له دخل النار، هذا دخل النار فعل مذلك. وفي حديث أيضا رد على المرجئة ورد على الخوارج. الحقيقة أن القرى كلها تارة الرد يرد على المرجئة وتارة يرد على الخوارج. نعم، الإيمان لا شك فيه أنه من الضروري يقع في القلب، إذا ما وقع في القلب شيء لم يسمى هذا إيمانا ولو عمل بجوارحه. فإذا وقع الإيمان في القلب فمن الضروري أن ينبعث عن الاعتقاد عمل الجوارح. وأنا شرط الأب إلى أن الرجل ما قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله ولم يعمل خيرا أبدا، لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج، لم يكن بذلك مسلما. ومن الضروري أنه يوجد عند هذا نساء أو تكذيب لما أمر الله جل وعلا به. إذ من المحال أن رجل يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن لا أريد العمل. ومن المحال أيضا أن رجل يضع السيف على رقبة يقول صلي يقول لا أصلي، ولا يكون هذا منكرا لوجوبها. فمجرد الاعتقاد لا يكفي دون العمل. ولو شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قد تقدم الناس الإجماع على أن الثالث إنسى العمل كافر، الثالث إنسى العمل كافر، بخلاف المرجئة الذي يقول لو ترك العمل لن يكفر. وهذا فاسد كما نقلت في درس الامس عن سفيان بن عيينة وعن اسحاق وعن الحميدي وعن الامام احمد حين قال من قال بهذا فقد كذب على الله ورد على الله امره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبره. هذا كله تكذيب القران. حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين قيم. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. نعم، يا أولي الجهال لقيت حديث المشهور حديث حذيفة يدعون عن الصلاة وعن الصيام ولكن يقول لا إله إلا الله، فحين سئل قال تنفعهم فقال الصلاة تقبل النار، قال نعم. هذا حديث رواه ابن ماجه والصححة والحاكم وجماعة، وهذا لجهلهم. وليس المعنى أن لا إله إلا الله تنفع دون العمل ولو كان متعمدا عالما غير جاهل. هؤلاء انتفعوا بلا إله إلا الله لأنهم يجهلون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، يستدل بهذا الحديث على العذر من الجهل. نعم، القصيرين عمرو بن ثابت. نعم، الرجل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقبل يتمكن من العمل قتل، فالمثل معذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرة، لأن الرجل شاهد أن الله نحن رسول الله، وكانت المعركة يريد أن يقاتل ويذب عن دينه ويحمي عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فباغته المنية قبل أن يصلي ويصوم ويعمل الأشياء. لو حضرت للأمور ولم يعملها لم يكن بذلك مسلما، ولكن قتل قبل أن يتمكن من فعلها. نعم. أي نعم. أبو بكر مجدًا يقول ما سبق أبو بكر بكثرة الصوم رضي الله عنه سبق بشيء وقر في قلبه. أراد يشير إلى أن العمل بمجرد دون تعظيم الله في القلب ونحو ذلك أنه ليس بنافع من كل وجه، وليس برافع للدرجات من كل وجه. صحيح أنها جوائز ضرورية وتنفع، لكن هذا الإنسان يرتفع باعتقاده وإن قل عمله ما دام يؤدي أركان الإسلام. فأما في الخوارج يقول صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامكم، لكن يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله عنه ما سبق بكثرة الصوم ولا الصلاة، لكن كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويجاهد في سبيل الله ويحمي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ولا تفقد في أمر وفي مجال أمر الله به، ولا تجد في مكان حرمه الله جل وعلا، ولكن سبقا باعتقاد قائم في قلبه أكثر من عمل الجوارح. فهو عامل بالاعتقاد والجوارح، ولكن الاعتقاد الذي عنده يزيد على غيره على ما عند الغير، فبهذا ارتفع قدره عن غيره. كما في حديث ابن عمر عند احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم وضعت في كفه ووضع سائر الامه في كفه فرجعت بهم، ووضع ابو بكر في كفه ووضع سائر الامه في كفه فرجع بهم ابو بكر، لما وقع في قلبه من الايمان بالله وحب الله حب الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعمال الجوارح. ولو اقتصر رجل على حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعمل الجوارح لقلنا لو كذب، لكنت تحب الله لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيعه. وكما قال الله جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ان الله يحب الذين قد سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الله اعلم.